وحط عنه وزره ورفع في الصالحين والمهديين درجته. أسأل الله أن يجعلنا وسائر المسلمين كذلك. عباد الله، إن المتأمل في آيات الصيام التي ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب، وكما من تأمل في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية التي نقلت لنا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يتبين له واضح وضوح الشمس أن الاستعداد لرمضان ينبغي أن يكون بتهيئة المسلم قلبه، فهذا هو المقصود الأعظم والأول. فليس المقصود مجرد استعداد الإنسان لبلد، لأن البلد تابع للقلب، فإذا قال القلب البدن إلى الطاعة القلب، وإذا كانت الأخرى فالعكس بالعكس. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ذكر الله عز وجل الحكمة من وراء فرضية الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة بكيفية يعلمها الله تعالى، مبينا أن هذه الفرضية ليست لإتعاب عباده ولا لإرهاقهم ولا لتكليفهم ما لا يطيقون، بل إن الله فرض الصيام لتحقيق هذه الغاية العظيمة التي فيها قرب المسلم من ربه وفوزه بمغفرته ورضوانه، ألا وهي التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلو كانت الغاية، وحاشا لله أن يكلف عباده ما فيه هلاكهم أو ما يقربهم من الهلاك، لو كانت الغاية إتعاب العباد لقال لعلكم تجرؤون أو تفرؤون أو تموتون. ثم إنه أعقب ذلك بقوله: أيام معدودات، يعني تحققون الغاية بصرفكم لها وهي تقوى الله عز وجل التي هي فعل الطاعات وترك المعاصي. أيام معدودات، ولو كانت الغاية إتعاب الناس كما يظن بعض الناس لفرض الله الصوم في العام كله، وإنما قال أياما معدودات. ولو كانت الغاية إتعاب الناس لما استثنى الله عز وجل شيخا ولا مريضا ولا صغيرا ولا امرأة ذات عذر ولا حاملة ولا مرضعة، وإنما استثنى الله عز وجل من هذه الفرضية، يعني فرضية الصيام، كل الذي عذر يشق عليه الصيام فيسبب له زيادة مرض أو يؤثر في ذلك. ولهذا قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولو كانت الغاية إتعاب الناس لما قبل الله إلا الصيام أو النار. إنما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يقبضونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا فالصيام بهذا المفهوم الذي ذكره الله في هذه الآية لتربية الأنفس حتى يرتقي الإنسان بها من نفس أمارة بالسوء كلما اجتهد فعلت، وجهه الى النظرة المحرمة يقال له وجهه الى كلمة معينة يقولها بلسانه يتوجه معه فيقول ما توجهه اليه نفسه وجهته الى شيء يسمعه لا يرضي الله يتجه معها حيث وجهت هذا عبد نفسك ونفسه صارت هي التي توجهه الى المعاصي يريد الله عز وجل ان يرتقي العبد بهذه الفريضه بنفسه من هذه النفس الاماره بالسوء الى النفس اللوامه التي اذا فعلت عادت والهبتها سياق الندم الهبها سياق النبي على المعصيه يقول لنفسه أبعد صمت لله يوما ويومين وعشره ايام تتملكين منه وتتمكنين حتى افعل بسببك كذا والله لن يكون ذلك مطلوب فاذا ارتقى الانسان بنفسه الى تلك النفس اللوامه احدث لكل ذنب توبه فغسلت توبته ما كان من ذنبه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فاذا وصل الى هذه الدرجه فقد ارتقى بنفسه الى مقام المراقبه لانه اصبح اشبه ما يكون بالملائكه الملائكه هم الذين خلقهم الله من نور لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون وانت بصدرك تحقق هذا الامر اعظم تحقيق فانت اثناء صومك تصوم عن شهوتي البطن والفرج لا اكل ولا شرب ولا شهوه ولا متعه حتى بالنساء التي تحبهن قبلك ان كنت ذا زوجه او ذا اكثر من زوجه فاذا كنت كذلك كنت اشبه ما تكون بالملائكه والملائكه اولئك الذين عبدوا الله تبارك وتعالى على نور قذفه الله عز وجل في قلوبهم ونفوسهم وهكذا ينبغي ان يكون الصالح يعبد الله عز وجل على بصيره يصل بصيامه ويرتقي به من مرتبه الاسلام الذي هو فعل اركان الاسلام بالجوارح صلاه زكاه صيام حج شهادتين وهما الاساس يرتقي حتى يحقق الايمان حتى يعبر قلبه باليقين بان لهذا الكون ربا خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا لا يزيد عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فاذا وصل الانسان الى هذا وصدق بان الله عز وجل رب هذا الكون وبانه ارسل رسله وانزل كتبه وبان الناس سيسالون بعد مماتهم عما قدموا وسيجزون باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر فانه بذلك قد ارتقى الى مرتبه الايمان وبعدها ارتقى الى مرتبه الاحسان وهكذا يحقق الصيام هذه المرتبه للصائم الذي صام حق الصيام الذي صامت عينه مع بطنه وصامت قدره مع قدره وصامت يده وصامت رجله وصام فرجه وبالاحرى صام لسانه كل جوارحه امتنعت عن معصيه الله كما امتنع هو عن الطعام والشراب وهما حلالان احلهما الله له الا في هذا الوقت الذي افترض فيه الصيام ورغم انه قد يكون في مكان يتهيأ له ان ياكل دون ان يراه احد او ان يشرب دون ان يراه احد او ان يمارس بعض حقوق نفسه دون ان يطلع عليه احد الا ما مارسه مع اهله ومع هذا يمتنع من ذلك كله طلبا للاجر من الله واستحضارا لنظر الله اليه كان يوصل لمرتبه الاحسان التي لما سئل عنها خير الانام عليه الصلاه والسلام ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه وهل يسع الإنسان أن يعصي الله ويعلم أنه يرى؟ أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل ولعل النبي رأى منه جرأته على المعصية لا يبالي، قال يا رسول الله أوصني؟ قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قويك. ألست تكون مع أهل بيتك؟ فإذا أردت منها شيئا قالت لك الأولاد يرونك وماذا كذلك أولاد، وأنا لا أفعل شيئا محرما، ولكن النفس هكذا، نفس الإنسان الذي رزق نعمة الحياة تستحي من فعل الحلال لا سيما إذا تعلق بأمر الحرمات والحرمات رغم أنه حلال. ألست تريد أن تفعل أو أن تقول شيئا؟ تقول لا، تقول لا مسكين أهل الكتب يرزق حقيقة موجودة الشيخ لا يراه، انتظر حتى إذا نظر يمكن أن نفعل. استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قويك، هذه وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يحققه لك الصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. قد مررنا ما وصلتش لهذه الدرجة، إن نزلت عنها فلا أقل من أن تنزل إلى تلك الدرجة الثانية وليس دونها درجة الإحسان، فإن لم تكن تراه فلتكن على يقين أنه يراك. وهل يسعك أن تعصي الله وأنت تعلم أنه يراك؟ إن هذا أمر لا يجتمع عليه الصلاة والسلام. انتهى العلماء يعني، وهذا من باب الشرك الأسرى، يقولون هل يعذر الإنسان بالزنا؟ مسألة غريبة يعني، هل يحصل الإكرام في الزنا؟ ممكن مثلا واحد يأتيك لا يطلبك في رمضان يقول إما أن تأكل وإما أن تقتل، وأنت ترى معه السيف وترى معه سكينة قاطعة وتراه إنسانا غير صغير غير عاقل، يمكن أن تقول هل بدل ورفع السلاح عليه وأراد ضرب إلى الآخر؟ فالعلماء يقولون يؤثر الإنسان من إكراه هنا، بس كما إذا كان الإنسان على يقين أن المكره قادر على تنفيذ ما أكره عليه العبد، أو يقول لك إما أن تطلق امرأتك وإما أن تقتلك وأنت تراه قد شهر السلاح على رقبتك وما بقي بينه وبين أن يضغط زنادا السلاح إلا ضغط الأصبع، فأنت تقول كلمة الطلاق وتعذر بها. إنما يقولون هل يعذر الإنسان بالزنا؟ إشمعنى الزنا؟ قال لك لأن الزنا لا يكون والعياذ بالله إلا مدينة استمتاع، يعني لا يحصل من العبد ما يمكن أن يمارس هذا الأمر إلا بعد رغبة قوية في نفسه. فبعض أهل العلم يقول إن هذه الرغبة لا تكون إلا، أو هذا الأمر لا يكون إلا عن رغبة واستمتاع بالأمر، فبعض العلماء يقول ذلك فلا يعذر، البعض قد ينكر هذا. كذلك لا يمكن للإنسان أن يستمتع بمعصية الله أبدا وهو يعلم أن الله يراه، والله لا يمكن. بس زميل بقى، هذا هو المؤمن الصادق، لا يمكن بحاله أن يستمتع بمعصية لأنه اعتاد أن يؤذي الله عز وجل، فتمكن الإيمان من قلبه، فهذا إذا أخرجته من حيز الإيمان كأنما أخرجت روحه من بدنه فهو يشرك أن يموت بين يديه، وهكذا العبد المؤمن. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا إذا وصل العبد إلى هذا ومنع نفسه بصيامه بكل جوارحه عما لا يرضي الله عز وجل استحق هذا الوعد من الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: كل عمل بآدم له نهي عليه. أليس كل العمل يعني أنا أزكي؟ ألست أزكي بالله؟ أنا أصلي؟ أليست صلاة لله؟ حجي أليس لله؟ أقول بل كل هذا لله. فكيف يقول الله كل عمل لله؟ لا يعقوب عليه بالأجل المعلوم. فمثلا صلاة ينهاك الله عز وجل ويمنعك بها عن الفحشاء والمنكر، ثم يحبك الناس اليك ويشهدون لك بالخير. وقد يكون المصلي يصلي طلبا لهذا الامر فيقل الاخلاص في قلبه بسبب هذا، وعاوز الناس تقول له فلان من اهل الصف الاول. اذا ذهب خاطبا قالوا اتحبوه وزودوه فانه من اهل الصف الاول. اذا ذهب يسال الناس شيئا قالوا اعطوه لانه لا يرد من اهل الصف الاول، فانه سيستفيد من وراء صلاته. صدقته خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فاذا تصدق قد يعود عليه ذلك من اثر فيقول الناس عنه انه كبير وجبان وقد يحب ذلك. ثم ان الله عز وجل يغلق عليه يتصدق ويوسع الله عز وجل عليه، فلا يكون العبد بحال اكرم من سيده وسيد السادات رب العالمين السيد الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى استفاد يحب فيعجب الناس بذلك ويزيد اجلالهم له واجبارهم اياه، وربما اعجبه ان يلقبوه بالحج الى غير ذلك. اما الصوت فان العبد لا يبتغي بصومه الا الله تبارك وتعالى وما عنده عنده، ولذلك صومه امر سري بينه وبين الله تعالى. كل عمل للعبد منه نصيب في الدنيا الا الصوت، فإن الله تبارك وتعالى إن وفاه شيئا منه في الدنيا فإن أجره قد أخفاه الله عز وجل ليوفيه إياه يوم القيامة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. ولهذا لا يكاد الإنسان يستفيد من وراء صومه شيء من أمور الدنيا مما عند الناس. ولهذا قال الله كل عمل ابن آدم له في رواية الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم. الحسن بن ثابت لم يخبرنا الله عز وجل، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ظنك إذا كان الفساد عند الله؟ يقول لك قائل عندي لك مصلحة، ماذا؟ ماذا تريد لك شغلان في بيت فلان؟ فلان فلان فلان الذي بيته كذا، الذي بيته مبني بكذا، فلان اللي واجه البيت بالبخار، فلان اللي كذا، فلان سعر. ايه نعم قلت تمام، تأمل ان يعطيك ويعطيك ويعطيك وان يقطع عليك كل غدا عنده ما اعرفش ايه، وكما يقولون ما يعطيه الانسان فوق الاجر المتفق عليه من البقشيش وغير ذلك. انه فلان فما بالك اذا قيل لك العمل غدا عند الله؟ ماذا تنتظر؟ كل انسان يعطي على قدر كونه وكرمه، فما بالك اذا كان الذي سيعطيك من لا تفنى خزائنه ولا ينفد ما عنده. يا من يجود ولا تفنى خزائنه، اني سالتك هل تعفو وتعطيني؟ الذنب عندي يا الله يغفرني، والعفو عندك يا الله يحييني. خزائنه من؟ فأبشر بكل خير أيها الصائم، أبشر بكل خير يا عبد الله، وأنت مقبل على هذا الشهر العظيم. عرفت مبادر باستعداد لرمضان، اذا رمضان يطلب قلبك، بل قل الله يطلب قلبك ليعمره بالايمان. فهل لطفنا قلوبنا فإن أول ما يصل إلى القلب يستقر فيه. إذا كان القائل قال في شأن محبوبته أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا وتمكنا، فوالله لمسلم أولى أن يقول هذا فيما بلغه عن الله وعن رسوله، أن يرفع راية السمع والطاعة، أن تغزو آيات القرآن قلبا فتدخل إلى قلب خالي فتتمكن أن تطرق المواعظ من سنة رسول الله الصحيحة سمعا، فتدخل قلبه مباشرة فتتمكن أن تنزل دمعة صادقة من عين باكية وعد النبي صاحبها أن لا تمسها النار فتغسل رال قلبه. هكذا ينبغي أن يكون القلب، وهذا منظفه منظفات الثوب كثيرة، منظفات القلب قطعات. نظرة في آية من كتاب الله أو إلى كعبة الله المباركة أسأل الله أن يمتعنا بالنظر إليها مباشرة من الحوادث والأحوال، أو كلمة صادقة تسمعها من ناصح أمين فتدمع لذلك عينك كل ذلك، أو صدقة تتصدقها بيدك فيغسل الله عز وجل بها ذنبك ويدعو لك المتصدق عليه دعوة صدق فيقبلها الله فيصب البركة في نفسك ووقفك وأهلك ومالك، وده كله في رمضان كما سأذكر ذلك سريعا بإذن الله عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين حبيب رب العالمين وصفة الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإذا أراد الإنسان أن يعيش رمضان بحق فليعتني كل العناية بقلبه أولا، بتطهيره من كل الأمراض التي اجتمعت عليه حتى كانت تنتهي بها. أمراض الدنيا نسأل الله السلامة والعافية إذا اجتمعت على العافية، فيقال أن فلان هذا في حالة صحية الحال يعاني ضغط وسكر وخلل في غدة من غلل الجسد ويعاني كذا وكذا وتلف الدماء الى غير ذلك، وقد ييسر الله له بعد ذلك دواء، فما بالك بمن يعاني حقدا وحسدا وكبرا وبعدا عن رب العالمين تبارك وتعالى؟ اليس احرى بهذه الامراض القتاله التي تقتل قلبك؟ فإذا قتل قلب العبد فلا عبرة للجسد، لأنه إن لم يتداركه الله برحمته جسد خلق للنار والعياذ بالله. والعجيب أن أمراض البدن قد يتنبه لها، بل يتنبه لها في غالب الأعمال، إلا بعض الأمراض التي يسمونها الأمراض القاتلة الصامتة كالضغط مثلا من خطط الله، أسأل الله أن يشفي مرضانا ورب المسلمين. وقد يكون المريض هذا من أصلح الناس ابتلاه الله ليطهره وليرفع له. أما أمراض القلب فلا ينتبه لها إلا الصالحون الصادقون. كلما كان العبد صادقا كلما وجد العبد حرارة المعصية تنزع قلبه فسرعان ما يعود إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كما قلنا يوفق هذا الصادق لإحداث ذنب، إحداث توبة لكل ذنب يذنبه. هذا علامة سلامة القلب، هذه علامات سلامة القلب. يبقى إذا الأمراض التي ينبغي أن تكشف عنها سريعا. هل في قلبك حب لا حب؟ هل في قلبك حسد؟ هل في قلبك كبر؟ هل في قلبك حب لفلانة التي ليست زوجة لك ولم يحب الله عز وجل لك أن تكلمها ساعات النهار وأنت خال بعيد عن أعين الناس لا تغيب عن نظر الله عز وجل طرفة عين؟ هل أنت بليغ بتدبير المكائن لعباد الله وفي غفله؟ انت لسه حريص على انك تتابع في رمضان ما يعرض من مناظر لا ترضي الله وتسمع امورا لا يجوز لك ان تسمعها من كلمات الخلا والغناء والعاطفه والحب، الكلمات التي تهيئ الشهوه في النفس وفي القلب، يبقى لسه القلب مليء. ولهذا عاوز تعرف سلام القلب؟ قال اهل العلم حط قلبك في ثلاثه مواطن، ثلاث اماكن حط قلبك فيها اينما ان كان معك محبه عند قراءه القران. الله، ماذا قال الله عن الصالحين من الانبياء وغيرهم؟ اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون فإذا استمعت إلى كتاب الله ووصلت آية الله وصلت الآية كلها أي عن الآية كلها إلى قلبك مما سمعته مما قرأت رحمة الله، فتلك كلها منظمات لقلبك منشطات لقلبك من بعض منبهات له لكلها سواعد كهربائية إن صح التعبير عملية بالنظر إلى القلب. إذا أخذت صدقة في السر وتصدقت به واستشعرت من السرور الذي أدخلته على قلب أخيك المسلم فتلك من منظمات القلب. إذا أعطيت أخاك في منام في عشية رمضان أو عشاء المغرب فأفطر عليها استشعرت لها حلاوة في قلبك، والله قد تستشعر انك طعمتها قبل ان يطعمها جارك الذي اعطيته اياه. في بعض البلد كان فيها كلام ان سيدنا ابا بكر هذا شان المحب في رحله الهجره لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم في لبن بعد ان كان النبي صلى الله عليه وسلم مستريحا تحت صخره في تلك البلد واتاه بشيء في الجبل وبرده له، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه ليشربه قال معبرا عن سعادته انه هيئ للنبي شرابا بارده في هذا الجو الحار، قال فشرب رسول الله حتى ارتويت، حتى شبعت انا. فلو استشعرت حلاوه ما ياكله اخوك وكنت سببا في ذلك فابشر فقد احيا الله حياته القلب الطاعه. ولهذا لم يكن استعداد السلف الصالح لرمضان الطعام والاشراف ولا لسنه رمضان الفوانيس والعيون، انما كان استعداد القلب، لانهم يعلمون ان الجسد اذا اخذ حظه كما طلب فان النفس لا تمل لا تمل طلبا ولا تشكر على ما جدها به. النفس لو انت استهلك هات هات هات مش هتشبع، هات طعام، طب هات بقى لحم، هات كذا، فاذا اكلت هاتي ما تحلو به يحلو به مذاق طعامنا، هات حلويات، هات مسميات كسرات، هات. وبعدين خلاص الناس شبعت تريد مش شهوتها، هات بقى نتسلى، هات بقى نظره محرمه، هات نحل الفوازير، هات نسمع كذا، قوم صلي. انت عارف معظم المشاكل في المساجد في رمضان ايه؟ انتوا هتقعدونا لغايه امتى؟ حتى تقيموا الصلاه، حتى تقيموا الصلاه مساجد كلها صلاه خاصه فيها. اهو ده لو فتح المصحف وقرا قال عثمان بن عفان كما عند الترمذي صلى الله على نبينا النبي صلى الله عليه وسلم لو شجعت قلوبكم الله طهرا من كلام الله كان فتح المصحف قال والله توصل مع جزء على الصلاه. طيب وكيف الصلاه يا ائمه اللي بتطولوا علينا احنا شغالين طول النهار وتعبانين. خد بالك اذا وصلت الطاعه بحلاوتها الى القلب احبها الانسان، فاذا احبها الانسان لم يمل لها ابدا حقيقي. ماشي الجسد في حق ولكن لا يمل الانسان هذه السرعه. مساجد كثير خناق فيها على ايه؟ هنصلي بصف على نصف صف. وقد يستهدف الانسان صلاه بنصف ركعه من ركعه. ليه؟ اكل كثيرا والمعده كما قال مالك بن دينار وقيل انها من اقوال الامام الحكيم المعده بيت الداء والحجه لتجويع النفس راس الدواء. ولذلك لن تستقيم لك نفسك الا بشيء من الجوع وهو المقصود. ومعناه اذا صمت عليك ان تقعد في مكيفك وان تضع الطعام امامك وان تنظر اليه ابدا مش ده الصيام، انما الصيام ان تستشعر شيئا من لسعات الروح التي تلسع قلبك وبدنك فتستقيم لك نفسك. كان زمان عندنا واحنا الفلاحين وابائنا اذا تأبى الفرس على ان تجر العربه تتكلم في الروح يقول لك لما تحس ان الفرس بدا يحرن قدمه بايه؟ يقول لك جوعه ساعه ما يجوع خلاص بقى عرف انك لن تطلب له طعاما الا اذا انقلبك ينقلب. قد تجد ودع على حالات الناس يجرحه هم ايه؟ كانوا ياتوا قديما فيجرحون الفرس جرحا يسيرا في ظهره حتى اذا اتى عليه الذباب فنزعه من جرحه واتى عليه الحمد لله يجوع الفرس وتالم انقاذ. هذه الطاعات فيها تجويع للنفس ولسعات لها ان تستقيم لك، فاذا استقامت لك فتلك علامه على استقامه القلب، واذا استقام قلبك احب الطاعه، واذا احب العبد الطاعه تداوم عليها. ولذلك كانت حياه السنه كلها رمضان. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا فيما بقي من ساعات شعبان وان يبلغنا رمضان وأن لا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشهود وتجارة لم تبور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستقبل منا فيه ما يرضيه عنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين وأن يجعل هذا الشهر شهر عز ونصر وغلبة وقوة ووحدة لصفوف أمة التوحيد أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجمع عبادك على التوحيد الخالص، اللهم اجمعهم على توحيدك الخالص واجمعهم على صحيح سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وتهديهم البدع والزيغ والشك والشرك والشقاق والنفاق. اللهم اجعله شهر ذلة وصغار وهزيمة ساحقة على أعداء دينك من يهود وغيرهم انك ربنا على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.